بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على حكم صلاة الجماعة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فرعا في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس. مر بنا أن أبا شجاع جعل المذهب أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأن الذي في كتب المذهب أن المشهور من المذهب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وهناك قول في المذهب بأنها فرض عين، وهناك قول بأنها سنة مؤكدة. هنا سيسوق رحمه الله تعالى مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة الصلوات الخمس. وأما ما يتعلق بالجمعة فالعلماء متفقون على أنها فرض عين في حق من تجب عليه، إلا أنها تسقط، يعني يسقط حضور الجماعة عن المريض والمسافر والمرأة والعبد، فهؤلاء لا يجب عليهم حضور الجمعة، لكن يصلون ظهرا، يصلونها ظهرا. المسافر يصليها ركعتين، وغير المسافر يصليها أربعا. المسافر ليس عليه جمعة ولو كان بعرفة ولو كان بمنى، والمسافر ليس عليه عيد ولو أدرك العيد في المسجد الحرام، فليس عليه صلاة عيد، لا تجب عليه. لو أنه مثلا وصل إلى مكة وكان له عذر، تعجل للدفع من المزدلفة، وصل إلى مكة طاف بعد صلاة الفجر مثلا، جاء وقت صلاة العيد وهو يسعى بين الصفا والمروة، هل يلزمه أن يقطع السعي أو الطواف ليصلي العيد؟ ما يلزمه، لأنه ليس عليه صلاة عيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي العيد، لا في هنا ولا في مكة ولا في غيره. وهكذا أيضا في أسفاره كلها، لما فتح مكة فتحها في أواخر رمضان، ما نقل أنه صلى عيد في مكة، كان مسافرا. وهكذا أيضا في أسفاره، تجد بعض الناس يكون عنده يعني تدين مع جهل، يقول لك كيف جمعة، صلي جمعة، فنخطب الجمعة، طيب عيد. هذا هو الجهل، هو الذي يجعله يضطرب. لو كان عنده علم، كان متمكنا في العلم، ما يؤدي أنه يضطرب، فأفعل كذا، ما أفعل كذا، أتقدم، أتأخر، فهذا يحمله قلة العلم، قلة علمه يجعله يضطرب، يجعله يتخوف. فأي مسألة يقول أنا أفعل كذا وكذا، أقول كذا وكذا، طيب لو كان كذا وكذا. فلو كان الإنسان عنده علم ورسوخ العلم في هذا الباب أو في تلك المسألة، عرفها بتمعن واقتناع، فإنه سيثبت ويسير عليها، ما يحتاج إلى أن يقلق ولا يتردد في مثل هذا الباب. بعض الناس قد يسافر مثلا من هنا إلى صنعاء، تدركه الجمعة في الطريق، وكيف الناس صلي الجمعة، ما نزل وصلي الجمعة، يا أخي ما عليك جمعة، امشي، ما عليك جمعة. نعم لو نزل واستمع لا بأس، لكن أنه يعتقد أنه نقص في عبادته شيء أو من دينه شيء، لا، فضلا عن كونه يقع في بدعة. يأتي مثلا في منى، وافق أيام منى يوم جمعة، قال يوم جمعة صلي جمعة، ويعلم في المخيم أنه سيقام خطبة جمعة، هذا من البدع. لا جمعة على مسافر، ولا عيد على مسافر. فلذلك العلم نور، والعلم سلاح، والإنسان يكون صاحب العلم على بصيرة وعلى بينة من أمره الحمد لله. وما يضطرب عند أن يضطرب الناس، فحتى لو جاء من أهل الجهل أو الذين عندهم رغبة في التعبد على جهل، نفعل كذا نفعل كذا، يقول لا ما نفعل، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتقى الخلق وأعلم الخلق. طيب، قال فرع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس. قال قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن فرض كفاية، عند أن قال الصحيح دل على أن خلافه إيش؟ ضعيف. هناك أقوال ضعيفة في المذهب أنها سنة مستحبة وأنها فرض عين. القول الصحيح في المذهب أنها فرض كفاية، مع أن هذا الصحيح من حيث المذهب ليس بصحيح من حيث الدليل، فالدليل يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين في حق من هو من أهل الجماعة. قال قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية، وبه قال طائفة من العلماء، وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة، وقال داود هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة، وبه قال بعض أصحاب أحمد منهم من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن القول الأول أن فرض كفاية قال به طائفة من العلماء، والقول الثاني أنها فرض عين، قول عطاء الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية، والقول الثالث أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة في حق من تلزمه الجماعة، بمعنى أن من تخلف عن الجماعة وهو من أهلها دون عذر فصلاته باطلة، ولو صلاها في البيت 25 مرة أو 27 مرة. وهذا القول قال به داود الظاهري، وقال به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض الحنابلة. هذا دليل صحيح على قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، وهو حديث صحيح. لكن مع صحة هذا الحديث عندنا حديث أخرى، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، معناه أنها صحيحة. إذن كيف يجمع لا صلاة له وإلا صلاة تامة؟ لا صلاة تامة يجمع بينه وبين بقية الأحاديث، وإلا في الحديث صحيح. قال وقال داود هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين، واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة. هذا مذهب الجمهور، قالوا ليست فرض عين لكن هل هي فرض كفاية كما قال الشافعي أم أنها سنة. قال القاضي عياض ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية، واحتج لمن قال فرض عين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا واضح في وجوب الجماعة من جهتين، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، يعني أثقل الصلاة صلاة الجماعة، بدليل أنه قال لو يعلمون ما فيهما لأتوهما، يعني لحضروا الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في أصحابه بعد صلاة الصبح وقال: أشاهد فلان، أشاهد فلان، يعني حضر الصلاة معنا فلان، لأسماء لأناس من المنافقين، لأناس من المنافقين. وكذلك أيضا قال في الحديث إنه هم أن يحرق على أقوام بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الجماعة. والتحريق بالنار لا يكون على أمر مستحب. مر بنا أن الإمام النووي اعتذر للشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولو كان واجبا لفعل، ولو كان واجبا لفعل. الجواب أنه لم يفعل لما ذكره في بعض الروايات، لولا النساء والأطفال وما في البيوت من الذراري تحرق هذا النار. فهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. من كانت صلاة الفجر والعشاء ثقيلة عليه فعليه أن يراجع حساباته، يجب عليه أن يحذر أن يكون فيه خصلة من خصال المنافقين، أن يكون فيه خصلة من خصال المنافقين، فإن صلاة العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين. إذا كان الإنسان يكره أن يقوم إليها، يكره أنه سمع النداء، يكره أن المنبه أيقظه، يكره أن امرأته أو أباه أو أمه أو ولده أو أخاه أو جاره أيقظه، يستثقل ذلك، يتأسف، يغضب على من يوقظه، العياذ بالله، فيه شبه في هذه الجزئية بالمنافقين. ومن الذي يرضى أن يكون فيه شبه من هؤلاء المجرمين المنافقين؟ فينبغي الإنسان أن ينشط ويفرح إذا نادى المنادي للصلاة، الله أعلم لعلها آخر صلاة العبد من الدنيا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. قال: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني يقول كنا على زمن رسول الله لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فكيف يتخلف عنها وهو يسمع المنادي؟ قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. يعني المريض المعذور يؤتى به إلى المسجد بين رجلين، ما يفرح أنه إذا مرض يتخلف عن الجماعة، لماذا؟ قال تعبان مريض. فنعم المريض له رخصة، وكل أحد أدرى بنفسه فيما بينه وبين الله. الإنسان يستطيع أن يقول لغيره: كنت مريضا، ليش ما حضرت الفجر؟ ليش ما حضرت الظهر؟ لماذا ما جئت في العصر؟ لماذا ما جئت في المغرب؟ في الأشياء يقول مريض، كنت مريضا. يعذره الناس، لكن هل هذا عذر لك بينك وبين الله؟ ما تستطيع أن تأتي المسجد تحامل على نفسك؟ والإنسان إذا رأى بعض أهل الدين والعلم الصلاح والخير يجد أن أحدهم يكون معذورا مريضا يأتي المسجد. كم من الناس نراهم من المعاقين يأتي بعكاز إلى المسجد في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس بالعكاز، بالعكاز بعكازين، يمشي إلى أن يأتي المسجد في الليل والنهار في المغرب والعشاء والفجر سائر الصلوات. وكم من الناس يكون مريضا حامل على عصا يأتي إلى المسجد، ما تطيب نفسه أن يتخلف، أن يتخلف. نعم من يكون مريضا ويشق عليه ذلك هو معذور، والإنسان طبيب نفسه، وكما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصير. يمكن لأحدنا أن يعتذر للناس فيقبلوا عذره ويحسنوا به الظن، لكن انظر ما بينك وبين الله، هؤلاء الناس ما بيدهم شيء، لا جنة ولا نار ولا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. انظر ما بينك وبين الله، هل لك عذر؟ تجده عند الله عز وجل. وانظر في غيرك الذي قد يعني يكون أقل منك علما وأكبر منك سنا، وكيف يحرص أكثر منك. وفي المقابل انظر إلى من هو أعلم وأتقى لله منك، قد يمرض ويكون مرضه أشد منك ويتحامل على نفسه ويذهب للجماعة وأنت دونه ولا تفعل. إذن راجع حسابك، راجع حسابك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولف دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. هذا أعمى وليس له قائد، يعني ممكن يصطدم بجدار، ممكن تتعرض له بعض السباع والكلاب في الطريق، ممكن أن يكون في طريقه حجر شواك، ما بيته لا تظن أن بيته ملاصق المسجد أو أن بيته قريب من المسجد، فيحتاج إلى قائد يأتي به 5 مرات في اليوم. أعمى لا يرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وهو أعمى، كيف بالبصير؟ كم من الناس بيوتهم ملاصقة للمسجد وهو من أبعد الناس عن بيوت الله عز وجل، وتجد غيره من أبعد الناس عن المسجد ومن أحرص الناس على الجماعة. حرمان عظيم، حرمان عظيم. كما مر بنا في كلام ابن الجوزي لما يعني قال لذلك الرجل وأخته تقوم الليل وهو لا يقوم، فسأله عن ذلك قال أما علمت أن من الناس موفق ومحروم؟ نعم، من الناس من هو موفق ومن الناس من هو محروم. قال وعن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، يعني بيتي بعيد من المسجد، ولي قائد لا يلازمني، يعني هذا القائد مرة يأتي مرة لا يأتي، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. بعض الناس يقول لك وين الدين يوسف؟ هذا أرحم الخلق بالخلق، وهذا دين أرحم الراحمين. وصدق شيخنا الوادعي رحمه الله قال أهل السنة ليس فيهم تشدد، لكن المجتمعات ألفت الميوعة، لكن المجتمعات ألفت الميوعة. تأتي تكلم قال يا أخي شوف لي رخصة، باقي باقي قول ثاني مش مزاد مش بيع وشراء، نظر لي قول آخر. التشدد أن تجعل المباح واجب أو المستحب واجب أو المباح محرم أو المكروه محرم، هذا التشدد. أما أن توجب ما أوجب الله وتحرم ما حرم الله، تستحب ما استحبه الله وتكره ما كرهه الله ورسوله، فأي تشدد؟ أن تبلغ دين الله. من قال هذا تشدد؟ إنما اتهم دين الله عز وجل واتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس ألف التساهل والميوعة، فصار يرى أن الشرع فيه تشديدات، أن الشرع فيه تشديدات، فيريد أن يتفلت يفعل كما شاء، يفعل كما شاء. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. انظرنا هذا وعند أبي داود. ها؟ يعني بدون كلمة خوف أمر. الحديث الذي سمعه شيخ الإسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ لكن الحديث صحيح تغني عن هذا. بقيت أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف في حق عميان وغير عميان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه الدارقطني وعن أبي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه البيهقي. قال واحتج أصحابنا والجمهور على أنها ليست بفرض عين بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه. وفي رواية ابن عمر ورواياه من رواية أبي هريرة قال ب25 درجة رواه البخاري أيضا من رواية أبي سعيد. قالوا وجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين. كيف الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب سهل، لأنه لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث لقلنا نعم، لكن معنا أحاديث أخرى تدل على الوجوب وعلى عدم جواز التخلف إلا لمن كان له عذر. قال والجواب عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين، أحدهما جواب الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادا. ما هناك دليل أنهم من المنافقين؟ قال إلى قوم لا يشهدون الجماعة. طيب كون هؤلاء لا يشهدون وهم من المنافقين لأنهم إذا كان فقط لمجرد النفاق فالنفاق حاصل، صلوا أو لم يصلوا والصلاة ما تنفعه، لكنه علق الأمر بالتخلف، قال عن قوم لا يشهدون جماعة، ما قال عن قوم منافقين، إنما عن قوم لا يشهدون جماعة. كون أولئك الذين كانوا لا يشهدونها من المنافقين دل على أن غير جميع المنافقين كانوا يصلون جماعة، فلماذا تفعل بما يفعل المنافقون تتخلف عن الجماعة؟ قال وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل، وقوله في حديث ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق صريح في هذا التأويل. قال والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجبا لما تركه. فإن قيل لو لم يجز التحريق لما هم به، قلنا لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع. انظرنا الرواية الأخرى سهل، يعني انظرنا يعني لولا البهائم الذرية زيادة في الحديث. قال قلنا لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد، وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. يعني أجاب هؤلاء جواب ضعيف عن هذا الحديث. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين عشاء الفجر، فمن تخلف عنها كان به شبان من هؤلاء المنافقين. قال لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال لقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم بالنار، أي الذين يتخلفون عن الصلاة، وهذا يدل على وجوبها. ولما قال كان المانع تغير الاجتهاد أو لعله نزل واحد، هذا خلاف ما دل عليه الحديث في أنه إنما منعه وجود من ليسوا من أهل الجماعة. قال وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين، وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها. كلام عيد بن مسعود يقول: فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين ولا يتخلف عنه إلا منافق محروم النفاق. ويأتي بعد ذلك ويقول أن هذا الحديث ما فيه تصريح. قال: وأما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الحفاظ الفقهاء، ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبو عبد الله والبيهقي، قالوا: لا دلالة فيه لكونها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكى بصره أن يصلي في بيته، وحديثه في الصحيحين. قالوا: إنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها. وهذا بعيد، أنه قال له: أجب، لا أجد لك رخصة. هناك في مسلم في غيره هناك زيادة صحيح. وهذا كونه أن يقول لأن هؤلاء المنافقين بعيد عن ظاهر الحديث مع بقية الأحاديث، وعتاب يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم البصر والبدانة وكبر السن، وأنه بينه وبين المسجد وادي يقطعه السيل لا يستطيع أن يحضر، ليس فقط لمجرد العمى. قال: وأما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه، وأما حديث جابر وأبي هريرة فضعيفان في إسنادهما ضعيفان، وأحدهما مجهول وهو محمد بن سكين. قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سكين: سمعت أبي يقول حديثه منكر. قال: واحتج أصحابنا في كونها فرض كفاية، وردا على من قال إنها سنة بحديث مالك بن حويرث، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموه ومروه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. متفق عليه. هذا من جملة أدلة من يقول وجوب الجماعة. قال: وفي حديث أبي الدرداء: ما من 3 في قرية ولا بد لا تقام فيهم الجماعة. وأيضا دليل على وجوب الجماعة. قال: فرع في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الجماعة. قال: منها حديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهو في الصحيحين كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قال: والتهجير التبشير إلى الصلاة. طيب، عمدة الأحكام موجود؟ هل عنده عمدة الأحكام في المسجد؟ نساق عدد من الحديث في صلاة الجماعة. قال: والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وكم يحرم نفسه المتخلف عن جماعة من هذا الخير. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وهذا يدل على فضل الحفاظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. وحديث من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، في حفظ الله وكلائه ورعايته. وكم من إنسان عرضة لكل صائد وكافر وظالم وغادر ومعتد وباغ بسبب أنه مضيع مثل هذه الصلاة. يلتمس لنفسه أدنى عذر، ربما يقوم المؤذن يؤذن يتساقل يجلس يتقلب ويجلس ومد البطانية إلى أن تقام الصلاة، يدخل الحمام وقال لا صلاة بحضر الطعام ولا هدى في الأخبثين، يجلس في الحمام ربع ساعة إلى أن لا يبقى إلا جزء من الصلاة. قال الآن أتوضأ، إذا توضأت وخرجت من البيت ما أدرك الجماعة، إذا أصلي في البيت. فلا عذر له، هذا محتال، يحتال على نفسه، يظلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. كيف الذي يتخلف عنها؟ بعض الناس يألف أباه وأمه وجده وعمه وخاله وهم متهاونون صلاة الجماعة، كل واحد منهم يصلي في البيت. لا، أنت مسلم لا تتقلد، لا تقلد هؤلاء المضيعين لما أوجب الله عليه، وكن أحسن حالا منهم. قل لك كيف يعني تخرج ويخرج للصلاة وأبوه ما يخرج؟ لا، ما يستحي أخرج للصلاة وأبي جالس. يستحي هو على نفسه أنك أنت تخرج للصلاة وما يخرج للصلاة، وينبغي له أن يحافظ عليها فيخرج لها ويخرج لها. كم من الناس إذا كان هناك مناسبات أو هناك شيء يقوم من نصف الليل ومن الفجر بكر يذهب. كم من الناس يذهبون للأسواق، نعرف ناس وبالذات المقاولة وأصحاب المترات تصبح الصبح إلا وقد جاء من طرف البلاد بالمتر محمل قائد، طيب صلاة الفجر ويني؟ لو ما في مقاولة ما يخرج يصلي الفجر ولا يبكر، قد خرج بنصف الليل ولا قبل الفجر بوقت، فيذهب من أجل هذا. وربما في ذهابه وإيابه لو قد خرج وصلى فجر فيكون خلط عملا صالحا آخر سيئا، لكن البعض ما يصلي حتى الفجر حتى في خروج فضلا عن بقائه. ولو عنده مشوار صاحب باص ولا تاكسي ولا سيارة يريد أن يذهب إلى أي مكان ولا فرزة ولا شيء، يصبح من الصبح من قبل الفجر. وذا كما عنده مشوار ولا شيء ما عاد يوقظه إلا الساعة 8 الصباح. فحرمان عظيم، يحرم كثير من الناس الخير، يحرمون الخير ويتخلفون عن مثل هذه الصلوات العظيمات. ينشأ الأب والأبناء والزوج والزوجة والقريب والبعيد، وجيف بيت مملوء بالجيف ما يهتمون لصلاة. فينبغي كما قال ابن عبد البر، قال أقل ما يجب على المسلم ألا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا وقد تهيأ لها. قال هذا الحد الأدنى، أنه ما يؤذن المؤذن لو قد مستعد بالوضوء، نجم يؤذن المؤذن وتكاد الصلاة أن تقام وبالجاه ثلاثة يوقظوه ثلاثة يردوه، واحد الأول يأتي أبوه ينصرف، أمه تنصرف، أخوه ينصرف، وهو لا يعني ولا يقوم. وإذا قام ساقل يجر نفسه يدرك آخر الركعة الثانية من صلاة الفجر. فينبغي الإنسان أن يعلم أن العلم ما نفع، وأن العلم ثمرة يراد بها تحصيل العمل. آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، إذا ضيعها كيف سيكون حاله؟ ينبغي أن يحرص ويكون منتبه من نفسه، من نفسه حريص. كم من أطفال رأيت أناسا من الصغار، وزلنا بيت أخ من الإخوة، ما قمنا قبل الفجر لو أولاده الصغار سمعوا الحركة لو قام توضوا وصلوا وجلسوا ينتظروا الصلاة انظر لهم انتم واحدين عاصم كل واحد يدخلوا هنا ولا هنا وهم صغار ما احد كلمهم ما احد كلمهم تعود ورغبه والبعض كبير ويحتاج الى يعني سنين جوالات يخليها منبهه وساعة من الجرس الذي يقوم حاله وأبوه وأمه والجيران يسمع الصلاة ويسمع والرقم المسجد جانب البيت وبالجهد يقوم يدرك آخر الصلاة فلا ينبغي المسلم أن يحرص على نفسه هذه لك هذه ليست للناس تخدع نفسك تضر نفسك ينبغي لو أن الناس كلهم تخلفوا عنها ما تخلف عنها لو تخلف أبوك وأمك وجدك وعمك وخالك وأقاربك ما تتخلف عنها أنت ويأتي ربما شخص يتزوج بامرأة ومراته اللي توقف صلاة يا فلان صلاة يا طالب العلم قل صلي امرأة توقفه التي ليست من أهل الجماعة توقفه قم صلى الناس المؤذن أذن الآن يقيم الصلاة قم تحرك ماذا تقول ويقوم ولا يعني بدون خجل بدون خجل فيقوم من آخر الناس ينبغي أن يقوم قبل ما يحتاج إلى أنها هي التي يعني فتدفع وتؤذب قال فبكت بين يدي قالت يا ابن يريد الفجر قال ان قالت من الان واضح على صلاه المسجد عاقل يعني هذا عاقل لا بعض الناس يعني احنا من قوى الصغار احنا في الكبار احنا منقصين من الجهال بالبيت بعض الناس يعني قليل دين وقليل عقل غبي طيب يعني قد ساق الله لك من ينذرك الى البيت يعني لا تريد يعني تفعل ويعني واحد من اخواننا قد ذكر لكم من قبل ذكر قصه يقول انها حقيقيه يعني قصها هو عمن حدثه او عمن سمعها ممن حدثه الرجل الذي كان ما يصلي ما يصلي فراى في النوم انه دخل النار فوجد فرعون قال له فرعون ايش دخلك النار قال له انا ما اخذ لطمة وفرعون لطمة قوية قال أنا دخلت النار لأن قلت أنا ربكم الأعلى وأنه لا يرسله قال قام وخذه يؤلمه وبقي أيامه يؤلمه خلاص جاءت عافية جاءت العافية قال أنا ما دخلت النار لأن قلت ربكم الأعلى وأنه لا يرسله ولطمة ففرعون طبعا يكون من هذا إنذار الله عز وجل يعني جعل مثل هذه الرؤيا قد لا يكون فرعون بالفعل هو الذي يعني لطمه لكن يعني بعض الناس يسوق الله عز وجل له شيء يعني ينذره ويحذره وبعض الناس كان يحصل بعض الناس مرض ولا ينجيه الا من حادث ولا شيء يقول خلاص توبه يعمل له شهر نصف شهر ورجع من جديد الفرض الذي يصلي عشاء وجاء يوم الحشر قام من زميله والكشف حق وقت الصلاة قال من قبل الجمعة ما الشرع بحيث الكلمه فيها قال بعدها يعني قال اخلص منك لا يبدا الجزء من السوق دخل النار وبلعش اصبح وليم قال يعني اشوف السرعه يعني كلمته قليلا قال من المكان هذا والله الشيخ حريق شباء الشيخ قال لي ثلاثة شهور الحمد لله ما ترك صلاة الجماعة اطلق ولا تركتها يكلمني طبعا يمكن يمكن قال رؤيا وحريق الشيخ الفقهاء وانا في غاية الخوف والهلع قال ما يعرف الله قالوا علامة هذه قالوا ما زال الحمد لله أنه بمعنى هذا عذاب الدنيا هم على الآخرة مثل هذا يعني شيء يزول ويعني أراد الله عز وجل به خير. فبعض الناس يعني الله عز وجل يريد به خير يسوق له إما موعظة وإما يرى شيئا أمامه حادث يعني أمام عينيه فيرى شيء يتعب ويعتبر. بعض الناس مثل الحمار ما يدري لما ربطه أهله ولا لما تركه ولا يقطع فيه شيء ولا يقطع فيه شيء. مثل كثير من الناس الذي يعني يشتغل بالثلاجة حق الأموال يدخل من يتخرج من يجاشر جمجيا ولا كان فيه يعني شيء. أما كم هذا موت هؤلاء موت ما في عباوة عبرة كفى بالموت واعظة عنده روتين خلاص تبلد دخل واحد خرج واحد ولا يبال ولا صلاة ولا شيء. فمن الناس من يكفيه آية موعظة كلمة العاقل كما قال ابن القيم وغيره تكفيه كلمة وغير العاقل ما ينفعه ألف كلمة. سحرة فرعون آية واحدة بس آمن فرعون تسع آية الجراد والقمر والضفادع والدم والعصا وإخراج موسى يده ولا قطع فيها. كلما قالوا يتوبون يرفع الله ذلك العذاب ورجعوا مرة أخرى. سحرة فرعون موقف واحد امرأة فرعون من آل فرعون ما شطر من فرعون واندفعوا فرعون من معه أما وما يقطع بهم شيء. العاقل خصم نفسه كما قال إمام شوكان العاقل خصم نفسه ما يحتاج غيره كم يبقى يتكلم معه غيره كم يبقى يتكلم كم يبقى ينصح كم يبقى يعب. إذا لم يكن هناك قناعة من الداخل ما ينفع الكلام من الخارج إلا أن شاء الله. إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي. أحيانا في أي موقف وفي أي باب مش فقط في باب الصلاة قد يكون إنسان يعني مخطئ منحرف زل في أي باب من الأبواب يسوق الله له عظة وعبرة. يحصل شيء أحيانا بعض الناس قد ما تؤثر فيه المواعظ ولا النصائح ولا الكلام ولا الفتاوى ما يؤثر فيه يعني عقله مقفل على بصره غشاوة عياذا بالله لكن لا زال يريد الله به الخير. يقع حدث موقف أمامه أو يبلغه وقع شيء يستيقظ صحيح كيف وخلاص كن عاجل. وبعض الناس لا مواعظ ولا آيات ولا أحاديث ولا مواقف ولا أحداث إلى أن يهلك عياذا بالله. طيب قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم. قال فرع آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصبح والعشاء للحديثين السابقين في الفرع قبله وكذلك صلاة العصر. سيبقى الوقت زيادة إلى هنا.